وما يجوز تثنية وجمع. فقال وما لتوكيد وما ثم وصل أي والذي أي ومصدر الذي لتوكيد يعني أذع لتوكيد العامل أي يعني المصدر المؤكد كما سبق لنا النوع ثلاثة أنواع فوحيد أبدا لا تثنيه ولا تجمعه بل استعمله مفردا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بمنزلة تكرار الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. وكذلك أيضا ما كان بمعناه لا يثنى ولا يجمع. وثني واجمع غيره هذا تنازعه العاملاء. وثني واجمع غيره أي غير إيش؟ أي غير المؤكد. وهما النوعان المبين للنوع والمبين العدل. فهو فيجوز جمعهما فيجوز جمعهما يعني. أما المبين للنوع هي خلافه على كل مشهور جل ثنى واجمعه إذا اختلفت أنواعه. سرت سيري زيد الحسن والقبيح سيري زيد الحسن والقبيح وهو المطلق. هذا ثني سيري. وبعض كلام السبوية يقول لا يثنى وعلى كل حال هذا هو المشهور. وكذلك أيضا في العدد. أما العدد ما في خلاف العدد ما في خلاف. ضربت ضربتين ثنى ضربات ثنى هذا معناه. إذن هذا البيت خلاصته أنه بين به أن المصدر أن المصدر نوعان أن المصدر الثلاثة الأنواع التي تقدمت هو المؤكد والمبين النوع ومبين العدد ينقسم إلى قسمين. فالمؤكد لا يثنى ولا يجمع لأنه منزلة تكرار الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. والمبين للنوع والمبين العدد على القول المشهور يثنى ويجمع. أما العدد فلا خلاف فيه. وأما المبين النوع فالمشهور أنه يجمع ويثنى وبعض القرآن السوية من ذلك. هذا وما لتوكيد رواتبها ما اسم عثمان الذي ما للمبتدا مبتدا من ياسكن والذي لتوكيد اللام على الوجهين توكيد مجنون باللام على الكسر ظاهر جار متعلم واجب صلة. والذي استقر للتوكيد توكيد فوحد فوحد ابدا وما لتوكيد او ما يعتبر ان تكون شرطيه والفاء رابطه او نقول دخلت الفاء اذا كان موصوله دخلت الفاء في الخبر لما ذلك تضمن على الشرط الموصول مثل الشرط فوحد وحد بيعلو عمري مغرين على السكون وفاعلو دمسل مجمان تدر وأنت وثني فوحد أبدا مصر الظفية متعلقون بوحد أبدا أبدا. والآلف يعود من التنوين أبدا ألف هذه بدل يعود من التنوين. وثني الواطفة ثني في ألواء عمري من السكون على الياء مغرية بماذا مغرية بحرف عرب إلا وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها وفاعله ضمير مصدر منتظر وأنت واجمع الواتف اجمع في الأمر يا السكون وفاعله ضمير مصدر منتظر وأنت واجمع غيره منصوب على التنازع يعني غيره منصوب على التنازع عمل في الأول لسبقه والثاني لكونه لقربه. وأفردا الواتف أفردا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة آلفا للوقف. وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول فيك فانقفا. إذا نون التوكيد الخفيفة أصلها أفردا فقلبت نون التوكيد الساكنة آلفا للوقف. وسيأتينا في باب الوقف قول ابن مالك رحمه الله تعالى وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول فيك فانقفا. أفريد وفائض ومسكنت دروانت والجملة معطوفة مثن واجمع غيره أفريد. يقول لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده لأنه منزلة العامل. فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه مثابة تكرار تقرر الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع كذلك. وأما مثلا كتاب بهوع كتاب بهوع مثل هذه الأشياء أولها هناك العلماء قالوا لأنه تعد لأنواعه فكأنه مبين النوع جعلوا هذا القسم. وإلا فالبيع لا يثنى ولا يجمع على أنه مصدر مؤكد وإنما أريد به نوع أنواع لأن أنواع البروع كثير. قال وأما غير مؤكد

فأكذا فأما المؤكد فأجمعه ضربا زيدا ضربت زيدا ضربا تقول وإن شئت قلت إيه يعني وإن شئت حذفت ولا هدف المؤكد ما هو هدف يعني المؤكد ما هو هدف. إذن هذا قالوا ليس صحيحا دعواه هذا ليس صحيحا لأن ما مثل به خارج عما نحن فيه. المالك يقول وعزو عامل مؤكد امتنع والرجل الدين مثل مثالا ليس من التأكيد فكيف يدعي بأن قوله هذا باطل مع أنه صحيح. أيوة سيارة كوريلا كم سيارة كوريلا سيارة كوريلا كم 5634 فمن كانت هذه عنده فليقم قل الله. قال ومما يدل ايضا على ان ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر مؤكد لعامله ان المصدر المؤكد لا خلاف في انه لا يعمل اصلا ما يعمل يعني ما ينسب ما يرفع الفاعل وما ينسب المفعول واختاروا المصدر وحكمه كان في ان هل يعمل او لا والصواب انه يعمل. فزيدا من قوله في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الاصح وقيل انه منصوب بفعل محظوظ وهو اضرب فعلى القول الاول ان هذا ضربا ان يضرب بالدلاله على معناه في العمل وعلى القول الثاني ان هذا عمل بالدلاله على المعنى دون العمل. الحاصل ان ما قاله ابن بدر الدين ليس صيام الصواب مع النووي رحمه الله تعالى وهو ان حذف عامل مؤكد لا يحذف لا يحذف وهو يقول المؤكد يحذف عامله ثم اتى بمثال غير صحيح وهو قوله ضربا زيدا على ضرب زيدا نعم لا ضرب فيقول هذا مؤكد فردوا عليه بان هذا ليس من باب التأكيد اصلا بل هو من باب المعنى نيابه اصل المعنى الفعل ضربا زيدا ناب المناب ضرب وليس مؤكدا. هذا البيت بين به ماذا قلنا بين به حكم عامل المصدر من حيث الحذف وعدمه فقال اذا كان مصدر مؤكدا لا يجوز حذف عامله وادعى ابن بدر جواز حذفه وقلنا ردنا عليه واما ما سواهما اذا دل دليل الحذف وهناك هذا جائز يعني يكون جائزا وغير جائز فما اشتمله البيت هذا يعني يشتمل على النوعين ماذا جائز الراجل الجائز اذا دل على الدليل يحذف وهو مثل كم ضربت ضربتين ايتين سرت سير زيد فهذا هو الجائز وهناك امور تكون واجبه عاملها يحذف وجوبا وهذا هو النوع الثاني وبينه بقوله والحذف عطف مع ات بدلا من فعله كندلا الا كندلا يقول هذا بيان للعامل الذي وحذفه وهو النوع الواجب وكذلك ما بعده وكذلك ما بعده هذه كلها من الواجبات يقول والحذف اي حذف عامل المصدر حتم اي واجب متى مع آت بدلا من فعله مع آت بدلا مع المصدر الآتي بدلا من فعله هذا يحذف وجوبا هذا يحذف وجوبا ثم مثل بقوله كندلا على مصدر ندل يندل بمعنى اخذ بسرعه اللن كندلا اندل ندلا يا فلان ندلا يا فلان معناه اندل يا فلان خذ بسرعه فهذا ندل ماذا نصب بعامل ماذا اندل ندلا فعذف وجوبا لماذا بنيابته مناب الفعل مناب العامل فوجب حذفه وهذا اشاره الى بيت الشاعر بيت الشاعر يقول على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب فندلا زريق المال ندل الثعالب يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويرجعن من دارين مجرى الحقائب هذا يصف قومهم

ليندل، يعني ملامس فعل الأمر للغائب ليندل جريت، صح أن يكون مرفوعا به، لكن المشغول لكن المنقول أن مصدر لا ينوب ملامس فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب ملامس فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا وضربا رقاب، أي يضرب زيدا، والله تعالى أعلم. هكذا قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والحاصل هذا البيت بين ايه خلاصة عن البيت، ان ما كان يعني ان ما كان لتفصيل ايه ان حذف ان حذف عامل في المصدر يكون واجبا اذا كان المصدر نائبا مناب الفعل، وذلك في فعل الامر والنهي، وكذلك ايضا في الدعاء، هذه اشياء يكون فيها محذوفا وجب بنيابة مصدر مناب الفعل، لا يعذب لا يقطع لا يجمع بين النائب والمنوب عنه، فلذلك وجب حذفها. ايضا من المسائل التي يجب حذف عاملها مضاف الى ما سبق ما بينه بقوله: وما لتفصيل كإما من عامل وذف عيث عنا. ايضا النوع الثاني مما يجب حذف عامله ما المصدر الذي كان للتفصيل، وقع للتفصيل، للتفصيل هذا يكون واجب الحذف، فقوله تعالى: فضرب الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء، هذا نصب لماذا؟ للتفصيل، إما منا وإما فداء، تفصيل بين أمرين. فمثل هذا المصدر يجب حذف عامله ولا يهذف، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء فحذف عامله. وما لتفصيل كإما منا في الآية الكريمة عامله يهذف، أي وجوبا، حيث عنا أي حيث ظهر، أي في أي تركيب وقع، فإن كان في الشعر عام في النثر يهذف ذلك العامل وجوبا، هذا معنى البيت. وأما إعرابه وما اسم موصل معطوف وما مبتدا لتفصيل جاء من تعلق بفعل مهضوم لوقع صلته، وما استقر أو ما كان لتفصيل فإما منا الكفار جري إما منا مجن مكامحكي عامله مبتدأ ثاني مرفوع عامل مضاف ألا أضمره لمذكر المعالجة المضاف من يرد عامله يحذف فعل مضاف مغير الصيغة مرفوع لتجرد عن الناس والجازم وعلامة الضم ظاهرة يحذف وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير مستتر بجواز تدير هو يحذف والجملة من الفعل والنائب في محل الرفع خبر متجه الرفع خبر متجه الأول وما لتفصيله والجملة المتجه الأول مع خبره الثاني الجملة الثاني جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة على جمل السابقة أو مستهبة يعني عاملها اللب حيث عن حيث في معدن سواسل أفضل في أمر على الضم حيث مضاف عنا مضاف لفعل مضاف مرفوفة على المقدمة من على الفتح حيث عنا والالف لإطلاق الفم زياد الصوت وفاعله ضمير جوازا تقديره هو حيث عنا هو والجملة من الفعل والفاعل مضاف إليه بإضافة حيث إليه والظرف متعلق بيحذفه ظرف متعلق يحذف حيث ظرف متعلق يحذف هذا هو اعرابه يحذف ايضا عامل مصدر وجوبا اذا وقع تفصيلا لعاقبه ما تقدمه كقوله تعالى حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق شدوا الوثاق شده الوثاق او شد الوثاق ما هو فاما منا بعد واما فداء تفصيل هذا فمنا وفداء منصوبان منصوبان مصدران منصوبان بفعل مهذوب وجوبا والتقدير والله اعلم كيف يتعدى معه القران الكريم يقول الله اعلم فاما تمنون منا واما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل الى اخره اي ويهدف عامل مصدر المسوك للتفصيل حيث عنا اي حيث عرض اي في اي تركيب وقع ايضا مما يجب حذف العامل ما دل عليه ما اشار بقوله كذا كذو حصر كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عن السند كذا مما يجب عامله المصدر مكرر يهذف عامله المصدر مكرر يهذف عامله المصدر مكرر ولكن بشرط ان يكون ايش وذو حصر كذاك المصدر محصور انما